إنه ماء ضعيف ومهين. لعصف الولد ثم استغذر البول نعم والحيض والدم. في نص عن المستقدر نعم نعم هو طاهر غسل الولد صحيح. حديث عائشة صلى الله عليه وسلم نعم غسل هذا مثل الطهر لكن الغسل مستقدر قد يصل لأنه مستقدر يعني ولو لم يكن نجسا مثل المخاط والبصاق. البغوي ما ذكر هذا ما أشار ولا شيء من هذا. البغوي لم يذكر أنه مستقذر أو كذا قرطبي ما أشار ولا شيء هذا حيان خطية ما وصلوا بأنه مستقذر. نعم نعم ما في إشارة ما أشار ولا شيء من هذا النص على كلمة مستقذر ما كما قال الله مستويات من ماء مهين وماء مهين ضعيف هذه العبارة. السلام عليكم. أولم يرى الإنسان المنكر للبعث ويدخل فيه دخولا أوليا من نزلت فيه الآيات أن خلقناه من نطفة أي من ماء مهين ضعيف مستقذر وهو ماء الرجل وماء المرأة. ماء ضعيف بس ما مستقذر ما ضعيف ما ضعيف. ولقد خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين ضعيف نعم وجعلناه نطفة في قرار مكين. في اللغة ما في اللغة ما ذكروا شيء من هذا. نعم حقيقي قريب من مهين نعم من مستقر نعم من ماء ضعيف. ايش ماء قلتم من ماء مهين ضعيف نعم يكفي يعني. كما نص الله تعالى صلى الله عليه وسلم سورة من ماء مهين ثم جاء نعم أحسن الله إليكم. في هذا مسألة أنه ليس بنجس يجعل أنه من باب النظافة من باب النظافة يغسل رطبه ويفرك يابسه باب النظافة وإلا هو طاهر مثل المخاط المخاط ليس بنجس لكن يغسل من باب النظافة. نعم قال من ماء ليس من ماء مهين نعم من ماء مهين ضعيف نعم استقبل نعم أن حذفنا صلى الله عليه اقرأ فإذا نعم أنا خلق قالوا تعالى أنا خلقناه من نطفة أي من ماء مهين ضعيف وهو ماء الرجل وماء المرأة فإذا هو خصيم أي شديد الخصومة والجدال لربه مبين أي بين الخصومة مظهر لها. وضرب لنا مثلا أي في استبعاد وقوع البعث كما سيأتي بيانه فقاس بذلك قدرة الخالق بقدرة المخلوق ونسي خلقه أي ونسي الاستدلال بابتداء خلقه على بعثه وأن من قدر على خلقه أول مرة قادر على إعادته مرة أخرى. ثم بين تعالى المثل الذي ضربه فقال تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم أي من يستطيع أن يحيي العظام البالية المتفتتة

يعني تكون هذه الآية فيها دليل على أن كلام الله صفة مستوات وليس مخلوقا. تقول في هذه الآية وفي هذه الآية إثبات أن القرآن أن كلام الله غير مخلوق. فلو كان مخلوقا لازم أن يكون مخلوقا بكلمة أخرى، والكلمة الأخرى مخلوقة بكلمة أخرى، فيجب التسلسل وهو ممنوع. وما يدل على هذا أيضا قول تعالى ألا له الخلق والأمر، فرق بين الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فلو كان الأمر الكلام المخلوق داخل في الخلق ما لما فصل بينهما، ألا له الخلق والأمر. فسبحان الذي ملكوت كل شيء إنما إدارة شيء يقول له كن فيكون. في العالم المخلوق أن الله تعالى يخلق بكن. فلو كانت كلمة كن مخلوق لازم أن تكون مخلوقة بكن أخرى، والأخرى بأخرى إلى ما لا نهاية، وهذا يلزم من التسلسل وهو باطل. منه الذين استدلوا بهذا الدليل الحوادث غير الحوادث، المخلوقات هذه مخلوقات لكن يعني خلق الله بكلمة كن. لو كان كلمة مخلوقة هذا لازم التسلسل في بكلمة كن. أما مسألة التسلسل الحادث مسألة أخرى، تسلسل الحوادث يعني المخلوقات متسلسلة، هل هي يعني هل يقال التسلسل في الحوادث؟ مسألة فيها تفصيل. تسلسل في الحوادث في الماضي أو في المستقبل، مشهور عن أهل الكلام أنهم يمنعون تسلسل الحوادث في الماضي الكلام، ويقولون المخلوقات غير متسلسلة في الماضي، لأنه يلزم عليه يعني لو قلنا أن الحوادث كلها متسلسلة لازم ذلك أن يكون ألا يكون الرب هو الأول. ففرارا من ذلك قالوا هناك فترة ليس فيها خلق ولا كلام، وقالوا ان الرب عاجز يعني غير قادر على الكلام ولا على الخلق، ثم انقلب فجأة فصار قادرا على الكلام هكذا، والعياذ بالله التعبير الفاسد. كيف وصف الله بالامتناع والعجز ثم انقلب فجأة؟ فذلك حاله سبحانه، فإذا كان الله تعالى له الكمال في جميع الحالات وفي جميع الأوقات، كيف يقال أنه ممتنع ثم انقلب فجأة فصار ممكن؟ ما الذي جعله انقلب؟ قالوا هناك فترة ما يقدر الرب فيها الكلام ولا الخلق، فترة حتى يكون هو الأول، يقول بزعمهم يكون الأول الذي ليس قبله شيء، ثم انقلب فجأة فصار الكلام ممكن. هذا التسلسل في الماضي. وما أهل السنة يقول هذا تعطيل للرب من الكمال، والله تعالى قال هو الخلاق وقال يفعل ما يشاء. فكيف يعطل الرب هذا الكمال في وقت من الأوقات؟ فالحوادث متسلسلة، لم يزل الرب يخلق شيئا بعد شيء، لكن كل فرد من أفراد المخلوقات مسبوق بالعدم، ليس له من السجود والعدم، له أول وله آخر، يكفينا هذا، ولا يلزم ذلك يوجد فترة،

ذكروا أنها تطلق على هذا وعلى هذا، على هذا الإسكان. بارك. نعم، الشيطان هو الذي دعاه لذلك، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم، طاعته هي عبادته. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع وصلى الله. إن شاء الله السبت نبدأ بسورة الصفات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.